انت مصيف ولا ايه ولا فكرك كده حر الدنيا حر جدا طيب و الكربوهيدرات ريفيل، لان تايب 1 كان هايبوكسيا، لكن تايب 2 كان هايبوكسيك هايبر كالسيوميك. يبقى هنا الديفيوجن افكت هيؤدي الى هايبوكسيا، وبالتالي يؤدي الى تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. لكن هو يعني المفهوم بتاع الموضوع. سيبك بقى من بتاع الستيتش دي، سيبك منها، خلينا في الباثوجينيس عشان ده كلام يعني كتير ملوش معنى. خش على الباثوجينيس تحت. هو عايز يقول ايه؟ ان واحد عمل انهيليشن لدست، دست ده سيليكا اسبيستوس اي حاجه زي كده، فده عباره عن انتيجين. الانتيجين ده بيخش اللن انه عامل انتيجين انتيبودي رياكشن بشكل او باخر. المهم سواء عمل انتيجين انتيبودي رياكشن، سواء عمل هو دايركت انجري، النتيجه انفلتريشن اوف ذا انترستيشن تيشو بتاع اللن بالانفلاماتوري سيلز. فتلاقي المريض يبقى عنده ايه؟ شويه كحه، عمال الكح بينهك. خلي بالك لو انت مش حاطط الجنوب دي في دماغك، في ناس كتير هيروحوا بسببها. تلاقي الراجل يقول لك انا عندي كحه يا دكتور، الكحه مش عارف مالها كده ما اعرفش، ورحت لدكاتره كتير قوي. وبعدين واحد تاني يقول لك ايه، مش عارف عندي كحه وبعدين بنهج. وساعات الناس ده يقعدوا ايه بقى، بص ايه يروح مديل العين ايه، انتي تصف، عندك كحه خد انتي تصف بتنهد عمايده في الليل. اي كلام ده، خد بخاخة بخاخان. عارف ايه اللي بيحصل؟ العين بيتحسن سيمتوماتيك، بس المرض شغال يفضل على هذا الحال 10 سنين. وبعدين الدكتور الاولاني شكله مشخصه ايه؟ برونكا الازمة بتاع كده يعني. فاللي بعديه ماشي ورا، واللي بعديه ماشي ورا، تاخد ايه باخد بخفاف. طيب يعدي 10 سنين يا باشا، تلاقي راجل استوى. حتى ما اروح لواحد راجل عاقل شويه يبتدي يفكر وايه الموضوع، هروح طالب منه اشعه واحده، اشعه يعني كان المفروض تتعمل من الاول. عارف ايه؟ سي تي تشيست، يجي سي تي خضك فيقول لك للاسف ده عنده ليت انترستيشيال بالمونري فايبروزس. يعني كل سنه وانت طيب، يعدي سنه اثنين ثلاثه يبتدي الراجل يبقى سايروز سباتل فيليا بورتامبولاري ومخلص. عايزين لانج بقى وهارت وداد. ده لو كانت قفشه من الاول كانت فرقت. عشان كده يقول لك ايه، لو تعالج اوكي، ما تعالجش هيخش في كلمة تحت في الآخر interstitial pulmonary fibrosis، في النهاية respiratory failure وكور pulmonary. ويبقى كل سنة وانت طيب. أنا شخصيا أعرف ناس كتير حصل فيهم كتير وكلهم ماتوا بسبب إحتياج، ماتوا لأن هما كان بيزنس. حتى بص هتلاقي واحد عنده مرض في تشيست كده غريب، ها؟ يعني ما تنساش سي تي تشيست. السي تي انتوا حسيتوا بايه دلوقتي بقى؟ ان هو ليه ثلاثة فاليوز، يعني ثلاث حاجات فاكتبها واحنا قلناها قبل كده بس قلناها في المقدمة وانت كنت نايم على روحك كده شوية، فانا هحسسك بيها دلوقتي. ايه المرض اللي احنا لسه واخدينه قريب؟ قلنا السي تي بيشخصه ايرلي البرونكيتس. يبقى هنا السي تي سكان انا بعملهم في بعض السيتويشن. واحد سسبكتد كيس اوف برونكيتس، يعني انا ازاي بالظبط اللي هو مين بقى؟ ده الشخص اللي هو مين؟ اللي هو الكرونيك برونكيتس اللي عمال يقول لك ايه؟ ايه ده بقى؟ معلش يعني سوري، ممكن يبقى اخي باباك يا اخي يدخن برضه او بطل التدخين بس هو خلاص سيبه بديه لبست فيه. بعدين عمال يقول لك الاسبيوطة من الايام دي زيادة. بعدين الاوضة مش كويسة. الراجل بدأ يخش في برونتكس وحتى طالب سيت سكان. حاجة تانية يخلينا نطلب سيت سكان لو انا شاكك في تيومر. يعني هو ليه هيبس موكر ده لما انا قبله لازم افكر في ايه اولاد في البرونكو جينيك كارسينوم صح ولا لا. فعايز تعرف اعمل له ايه سيت سكان او الشلتر ده الانترستيشن بطل الانترستيشن بطل. لما احنا بقى ما بنعملش الحاجات دي بالايه بتلاقي الحاجات بقى بتيجي لان البرونكوجينيك كارسينوما برضه تحبه قوي لو جاي ايرلي. البرونكيتس لو جاي ايرلي. الانترستيشن جاي ايرلي. جاي ليه؟ يبقى الموضوع مش هيبقى. دي تقريبا يعني ايه؟ هي بس المقدمه بتاعت الانترستيشن لانج ديزيز. عايزك كده تكتب على عنوان كده خلي هذا الموضوع في دماغك يا ايها الطبيب. ما تشيلوش من مخك ده المعرض. وعشان بقى يا جميل احل لك المشكله هتحبين سؤال وجواب. السؤال ده انا مستنيه بقالي سنين مش عايز ايه؟ مش عايز ايه؟ السؤال ده بقول لك ايه؟ causes of resistant cough او chronic cough مش فاهم يعني مش فاهم. كلنا كحينا ولا لا؟ مش كلنا كحينا؟ كحين كام يوم؟ خمس ايام؟ اسبوع؟ صح؟ في ناس بقى هيجيلك العيادة يقول لك انا بكح بقالي شهر وعمال اروح من هنا اروح هنا. يبقى انت هنا لازم تقف كده. في بقى دكتور اخدت ايه؟ اخدت مضاد حيوي يروح مضاد حيوي. اخدت دواء كحه يروح مضاد حيوي. يا ابني يا راجل بقاله شهر شهرين بيكح وخد روشتات وتحط لنفسك تتريتش. اكتب رقم واحد عايز بقى تساعدوني في الكوز عشان انا ناسيها دلوقتي لان الحته استمرت خلاني نايم. اول سبب انا هقول لكم اول واحد كرونيك برونكس. طبعا جنبها بين قوسين ايه؟ هيبي سموك. يعني عجبته لك يا اخي انك انت تبقى هيبي سموكر وجاي بتقول لي بكح. لا يا شيخ مش عايز تكح. لا بس دي واضحه جدا ما فيهاش مشكله. اتنين مين؟ قولي بقى برونكيتس. حافظ على البرونكيتس ايه؟ باد اودر. سيبك من الموضوع بقى ايه؟ الدخل مش كتير يا دكتور. بس هو ما قالش ان هو بيبين لقدام يجيب ما هي ده هيحصل بس قدام. احنا عايزين نجيب بسرعه صح كده ولا لا؟ طب ايه كمان؟ برافو عليك. تيوبركلوزز. التيوبركلوزز هتلاقي فيه ايه؟ بص توكسيميا. هتلاقيه مثلا هقول كلمه بتزعل شويه بس ما تزعلوش منها. ساعات تبقى المريض دايابيتك. يعني ايه؟ حتى دايما يقول لك ايه؟ لما حد يبقى دايابيتك وعمال يكح بقاله فتره وخد علاجات وما استجابش لازم تحط تيبركلوزس بالك. مجبها برضه. برونكوجينيك كارسينوما. برونكوجينيك كارسينوما بغض النظر يعني طبعا انا فاصل البرونكوجينيك كارسينوما. خلي بالكم البرونكوجينيك كارسينوما يمكن ان تحدث في غير المدخنين بس انا برضه هكتب عليها برضه اولد ميل هيبي سموكر. اولد ميل هيبي سموكر. يا جدع الايتم اللي بعد كده اهو قف باريان ازمة، فاكرينها لما جيت قلت لك ايه ده الجدع ده عنده برونك الازمة بس صدره ما بيزيقش، بس القصة ان هو كل ما يجيله برونكو سباز يكح. دي هنا برضو تمام. ايه كمان الشابتر اهو انترستيشيال لانج ديزيز، انترستيشيال لانج ديزيز، فاكتب كده بين قوسين ممكن تبقى اوكيوبيشنال، ممكن تبقى ايه اوكيوبيشنال. ايه تاني؟ حد ما حدش عنده حاجه حلوه كده شيء جدع، برافو عليك. اي سي انهبيتورز زي كابتو بريل والحاجات دايما يقول لك الدواء ده يا دكتور بيخلينا كح واشرق، فبنضطر نغير الدواء. عشان كده على طول تلاقي ناس انا بكح عندك ضغط اه بتاخد ايه؟ اي سي انهبيتورز. طب برافو عليك، هنا السبب. ايه تاني بقى؟ عايز اسمع حاجه كده جي اي تي جدع، جيرد ريفلكس، ريفلكس ولا كح كح يا دكتور بالليل وافضل انت تروح تديله بوتيا بس يمنع الريفلكس ده كح. يبقى انا هنا انت اللي جاي لي بقى بالك شهرين وعملت لف على الدكاتره وبعدين جاي لي انا في الاخر، لازم انا بقى اشوفك انت مين في دي، مش قاعد ادي اي كلام بقى غلط بقى. هنا بقى الانفستيجيت وخد هيستوري وشوف ده انا هعمل لك اشعه بصر وعامل لك سي تي سكان واشوف مش عارف ايه وبتاخد دواء ايه وابصر ايه لحد ما اوصل انت مين فيه، صح ولا غلط؟ هو ده ايه الكلام. في ناس بيجي لها كرونيك كوف بس مش عايز اكتبها، يعني تبقى ساعات ايه نيوروزيس، في ناس بيزعل يقعد يكح بس ده بتخليها في الحاجه. طب تعالى ناخد بقى اول صمت للانترستيشن لانج ديزيز، الكورسز بتاعتها بتاعت الانترستيشن لانج ديزيز في ضغط، ضغط ده يا ولاد دايما يقولوا لنا لو الانترستيشن لانج ديزيز سببه ضغط كانوا يقولوا لنا ده ايه لو تفتكروا اوكيوبيشنال لانج ديزيز، كانوا يقولوا كده. وكان الضغط بيقولوا عليه اورجانيك وان اورجانيك، الان اورجانيك زي السيليكا زي الاسبستوس الكلام ده والسيليكوزيس المشكله اللي ايه، والاورجانيك زي مين بقى؟ زي مين؟ فاكرين انتم في حاجه اسمها الاكسترنسك الرجيك البيولايتس اللي احنا خدناها كمثال كان اسمها الفارمال لان، هي مش كده الفارمال لانج، وهتيجي حالا دلوقتي. يبقى ده هنا اول نوع. في نوع تاني من الانترستيشن لانج ديزيز ملوش دعوه باي ضغط ولا سيليكا ولا اسبستوس ولا كلام ده خالص، لكن له دعوه بحاجه تانيه، له دعوه بانه اصلا المريض كولاجين ديزيز. خلي بالكم ده مرض روماتويد ومرض اللوبس والسكليروديرما، دي امراض روماتيزمية بتعمل انترستيشن لانج ديزيز برضه. يبقى انت لازم تشوف بقى طب انت طلعت انترستيشن لانج ديزيز في الاشاعة، طب انت مين في دول بقى؟ انت نصت، انت اوكيوبيشنال يابا شغل ايه؟ انت فين بالظبط؟ لا يبقى انا هنا جنب الضغط تروح كاتب جنب البند واحد في الكورس تكتب جنبه انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه وفين وازاي؟ يقول لك انا بشتغل في المصنع الفلاني والغباء. طيب مصنع ايه يا ابني؟ تعالى اروح باسكو. اثنين الكولاجين ديزيز تقول له ايه؟ اخبار مفاصلك ايه؟ الكولاجين ده انا يا دكتور مش اوكيوبيشن. طب انت مفاصلك فيها حاجه؟ اه ده انا مفاصلي كذا وكذا، وتقعد تلبش الواد ولا الست تلاقي عندها حاجات مفاصل. طب ده انت بقى ايه؟ طلعت بقى يوكا في كمان اللي هو مش بقى ساركيدوزيس، ساركيدوزيس ده الحمد لله الحمد لله قال عليه العين. انا بدات في الشهر عشان في الاخر اقول لك ساركيدوزيس ومتشكرين عشان انت عارف يعني مش هقعد اقول لك سيليكا واسبستوس، سيبك مليون. وبعدين في الاخر في بقى حاجات بتبقى ايديوباثيك خالص. في حالات بتبقى ولا هو اوكيبيشنال ولا هو كولاجي ولا هو ساركويد، احنا مش عارفين ايه، لان هو انترستيشيان لون ديزيز. تمام، نيجي بقى نخش على كلينيكال بيكتشر عامه. نحط بقى كده على الكلينيكال بيكتشر دي، نبص كده كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت كده اهو، كل ده اعتبر بقى شيء عام. يعني اي مريض انترستيشيان لون ديزيز هتلاقي الكلينيكال بيكتشر نفس الكلام، الانفستيجيشن نفس الكلام، التريتمنت نفس الكلام، عشان تبقى عارف بس. تمام كده؟ طب ايه بقى كلينيكال بيكتشر؟ الناس اللي هيبقى عندها هيستوري اوف اكسبوجر ممكن. لو كانوا مصر ريليتد. الناس دي كلها هيبقى عندها ديسبيا. ويبقى عندهم كوف. ويبقى عندهم خلي بالك سيانوزيس. طب السيانوزيس جت منين؟ من هايبوكسيا. والهايبوكسيا تعمل لهم كلابينج. هايبوكسيا تعمل لهم كور بالمونال. كور بالمونال. وكمن اللنج بتاعتهم فيها انترستيشيال لنج ديزيز هيسمع عليهم كريبيتيشن. خلي بالك يا جميل من حرف السين اللي احنا قلناه. انا قلت ايه دلوقتي؟ الجماعه دول عندهم هيستوري اوف اكسبوجر وعندهم عندهم كحة. كحة. كحة مزمنة يا ابني. يعني انا في واحدة ست قريبة من الست دي، يعني كنت ما بروح لها واشوفها وهي بتكح، بجيلها كريزة الكحة دي، الواحد كان بيطلع يقعد بره مش قادر يتحمل، وهي تقعد تكح يا دكتور النوبة الواحدة تكح كحة مستمرة لمدة ربع ساعة. الكحة دي لعبة تكتب سنكوب يغمى عليها، في حاجة اسمها كوب سنكوب، أو إنها تعيط تقعد تعيط مش عارفة تعمل إيه. خلاص هي وصلت للإند ستيج. الست دي قعدت حوالي 20 سنة قاعدة على السرير ما تتحركش من السرير. ولادها دول كانوا أطفال كمان، تخرجوا ودخلوا الجامعة وبقوا مليانة وهي على السرير. برضو نفس القصة، كانت ميس دايجنوز وتعرفت، كانت بتاخد بخاخات وحاجات ومحتاجات برونكال أزمة، وكانت تتحسن. فين بقى لما راحت لحد من الجماعة الكبار؟ لا يا بنتي، ده انت عندك تليف في الرئة والحالة بتاعتك متأخرة. بنت ما ولا كلام صادق، بس كان كلامه صح، هي ما تشخصتش. خلاص انتهت القصة على كده، نو واي بقى، ملهاش حاجة. الى ان توفى. انترستيشن لونج ديزيز وكان ايديوباثيك، ولا هي اوكيبيشنال ولا حاجه. هو حاجه بتاعت ربنا يعني. المهم يجي بقى دكتور، يبقى بص عندها هنا، بص ده ديزني، بص حرف السي ده كف، وعندها خلي بالك الهايبوكسيا الشديدة عندها سيانوزيز على حرف سي. السيانوزيز والهايبوكسيا هتعمل كوربا المنال، هتلاقي فيه كريبيتيشن. الكريبيتيشن ايه بقى؟ بص فاين كريبيتيشن. فاين، الفاين كريبيتيشن قلنا بيبقى شكلها ايه لو تفتكروا؟ بتبقى هاي بيتش هاي فريكونسي، بتيجي في الاند اوف انسبيريشن. افكرك برضه بيها تاني، بس في كلمه كده شوفوها مكتوبه ولا لا، فيها صفه يقول لك ليزري كاركتر. ليزري مكتوبه، حط عليها دايره ليزري كاركتر. ليزري دي يا اخويا يعني ايه؟ عارف اللي هو صوت ايه؟ صوت الجلد وهو بيطقطق الجلد الجديد. عارف انت لما تجيب جزمه او شنطه جديده لانك، ها، وتيجي تدوس كده عليها كده تحس ان الجلد ايه؟ بيطقطق. هو بيطقطق ولا بيزيق؟ ها؟ حتى ما تلبس جزمة جديدة كده وتيجي وانت بتدوس بيها تحس ان هي متطقطقة ولا متزايه. هي الحقيقة متطقطقة الحقيقة، بس الطقطقة فيها تزيير at the same time، عشان كده سموها leathery crepitation. يعني قالك الطقطقة عاملة زي طقطقة الجلد الجديد لما تيجي تضغط عليه بايدين كده. في ناس بيقولك ها والكريبيتيشن دي بقى ايه الكاركتر بتاعتها، فتقول له ليزري يوم يتشكح على ايه حاجه تضحك بصراحه. ليزري دي يابا حد بيسمع الكلام ده بس معلش العمليه بقى ايه هو يحبك اول ما تقول الكلمه. تعالى بقى نعمل ايه؟ تعالى نعمل انفستيجيشن. تعالى نعمل بقى ايه؟ انفستيجيشن. لو عملنا للعيان ده ليه شيست اكس راي هنلاقي ايه يا اولاد؟ ميلياري شادو. ميلياري شادو. تبقى باين. طبعا اكتب على الاكس راي دي لا يعتمد عليها. يبقى انت بينهم وبينك بقى تعمل ايه؟ تعمل سي تي تشيست. اعمل ايه بقى يا دكتور؟ اعمل سي تي تشيست على طول فورا. هو ده اللي يلبس القرين على طول سي تي تشيست. ولكن ازاي؟ طالما انت بقى شاكك قول له بص بقى احنا نعمل حاجه بيسموه لسه يا دكتور هاي ريزوليوشن سي تي سكان. اكتبها له كده هيقول لك فيه ولا مفيش حاجه انترستيشن. طب لو انا عملت له وظائف التنفس هيطلع عنده ايه؟ هيطلع عنده لا الوظائف هيطلع عنده نوع من الايه؟ يعني زي ما بتقول كده هيبقى في شويه ديفيوجن افكت وبرضه هيبقى في شويه ريستريكشن في اللنج اكسبانشن. بس هي المشكله على فكره بالمناسبه انا حاجه بس صراحة نسيت أقول لكم الحكاية دي بس هي جت بعدها دلوقتي. يا جماعة وظائف التنفس في أنتوا عارفين الدور في وظائف التنفس؟ الدور الثاني كده في كده حتة كده مكتوب حبر وظائف التنفس. أنا بس نفسي تجيب التقارير بتاعت وظائف التنفس. واخد بالك أنت إزاي؟ هتلاقي كل وظائف التنفس بتاعت كل الحالات هي جملة واحدة. يقعد يكتب ارقام ارقام ارقام وفي الاخر كاتب له كده ايه؟ اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن ويز ريستريكتيف باترن. بس الراجل قاعد بيشرب الشاي وبتاع وهو عمال يكتب كده. فالعيال بقى بيجوا يبعت له ريكوستات ايه؟ وظائف تنفس. يقول له شرحت ريكوست طب هبدا برد لك انا عليه بالعربي معايا مايوس يعني. عملتها كذا مره تكتب يعني اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن ويز مش هتستفيد حاجه. يخلي الراجل يقعد ينفخ مش عارف حلل كده ولا ما اعرف ايه حاجات غريبه كده بينفخ فيها يعني مش حاجه مظبوطه كده. ما اعرفش انا بقول الكلام عشان الناس هم يبقوا عارفين يعني العمليه اي كلام. فبتبقى مش قد كده. في بقى انت عايز بقى تشخص 100% اعمل لاند بايوبسي بقى. اللاند بايوبسي بيجيب وبيسموها ايه يا ولاد بوست ترانس برونكيال لانج بايوبسي. يعني ايه يا دكتور؟ بص كده داخل بالمنظار بص يخش كده بالمنظار من البرونكس كده وخارب البرونكس ويخش في اللانج بارينكيما ويروح الساحل ايه البايوبسي. ايه بقى عرفت بقى في انترستيشن لانج ديزيز وتقول لك هو مين بالذات بقى الويتش تايب بتقول لك ده كذا او كذا او كذا. في برضه كمان حاجه اسمها البرونكو الفولار لافاج. دي حاجات لازم تعرفها قبل كده. ايه البرونكو الفولار لافاج؟ بيخش بالمنظار لحد جوه خالص ويجي زي ما تقول يروح ايه؟ يروح رامي شويه ميه كده يعني يرش ميه بس مش هيشغل الراجل ما تقلقش. هو بيخش في برونكس كده فرعيه في اي مرض لان ده مرض بايلاترال. فانا لو دخلت في لوب معين ورحت ايه بقى خلاص بالمنظر رحت رامي شويه طين رحت ايه رحت شفته بسرعه ورحت واخد الفلويد اللي شفطها دي يفحصها تحت الميكروسكوب اسمها برونكو الكولر لافاج يجي يلاقي بقى في ليمفوسايتس بيقدروا يشخصوا هذه الامراض يعني كل دي حاجات بتخليني اشخص طب لو انا عملت بلاد جاز هيطلع ايه؟ هيطلع هايبوكس طب والسي او 2 بيطلع في الغالب نورمال في الغالب بيطلع ايه؟ نورمال في العلاج بقى انت بتأفويد وبتقعد تدي بقى سيمتوماتيك تريتمنت افويد كذا مش افويد كذا على فكره العيانين دول زي ما انا قلت لكم اشلاب لو خد برونكو دايليتور يتحسن حاجات بقى غريبه لو خد بتاع ده هو انهيلر ستيرويدز بيتحسن عشان كده تيك كير انك انت لما تشخص حالة برونك الازمة واخبارك انت ازاي لازم تبقى انت متأكد لان الناس دول ساعات بيبقوا مش دايجنوز ان هم ازماتك خلي بالك معاك تقولي طب ما هو مش البرونك الازمة بيزيق ما انا قلت لك البرونك الازمة ممكن ما يزيقش ممكن يجيلك بشوية نهجان وكحة ومفيش تزييق زي ما قلنا كوف فاريانت ازمة ويحصل عندك اوفرلاب في الدايجنوزز فانت لما بتدي الانهيلر والبرونكو دايليتور الحلوه دي والعيان هيتحسن تقوم انت تتخدع يبقى انا تشخيصي صح شوف اتحسنت ازاي؟ اتحسن تحسن نسبي بس اصبر عليه كمان كام سنه بقى هيستوي يفضل يروح للدكاتره والدكاتره صغيره طبعا ساعات بندي انتي اوكسيدنت بص العلاج الرئيسي سيستميك كورتيكوستيرويد زائد افويدنس لو عرفت السبب هو ده اساس زائد ساعات بندي بقى كيمو سيرم يعني ساعات بندي اميون سبريشن في الاخر طبعا يا عيني بقى الست ده بحكي لكم عليها ده ايه لان دي عمرها في عيانين كده ما يفهم لا يفارق خيالك ابدا شوف انت بقى كل ما بتكبر كده تلاقي كل درس تذاكره تفتكر صوره البني ادم ده يفضل فاكره فاكر اسمه فاكر وطنه الست دي كانت بتاخد حاجه اسمها ايه؟ دوموسيلياري اوكسجين يعني بتاخد اوكسجين 24 ساعه في اليوم قاعده يعني ما تقطعش لحظه تخيل يا دكتور بقى فتلاقي عارفين اسطوانات الاكسجين الطويله دي تبقى العين عنده ايه كده دايما يقول لك انا عندي ثلاث اسطوانات الاسطوانه مثلا تشتغل معاه قول ايه مثلا 12 ساعه او 24 ساعه اسطوانة يبقى معاه ثلاثة بص أول ما واحدة تفضى لازم تتغير لأن أنا ما أقدرش أخش في احتمالات وبعدين هتلاقوا في حاجات كده عشان تبقوا تحمدوا ربنا وأنت ماشي في الشارع راكب بص حواليك شوية هتلاقي في عربيات نقل ماشية وفيها اسطوانات كده طويلة مش أنابيب غاز اسطوانات طويلة كده دي اسطوانات أوكسجين عارف دول بيروحوا فين؟ دول بيلفوا على الميول عارف الجماعة اللي هما بيجيبوا البتاع اللي اسمه ايه الكولر ده اللي هو يعني هو ايه العربيات هي السواق بيطلع عامل زي عربية المدرسة كده هو عنده سايكل بيلف على البيوت بيت وكل شركة بتطلع بتلف لفة معينة ويجي لك في الميعاد المحدد ياخد منك الفارغ ويديك المليان يبقى انت بص تبص على العربيات وتقول بص العين رايحين لناس في البيوت عشان لا يستطيع انه ياخد نفس لوحده لازم الاسطوانه ويطلع معاك وفي ناس بقى يقول لك ايه انا هحط اسطوانه في الحمام طب ده وده لما يستحمى ازاي؟ خلينا نقول يخش الحمام ازاي؟ تلاقي في ناس بقى ايه يقول لك انا حاطط اسطوانه في المطبخ كانت الست تقعد في المطبخ مع اسطوانه تلاقي عماله تعمل لاولادها الاكل هي عماله تشم الاكسجين واحنا طبعا عمالين نشم ما عندناش دم في بقى حاجه خلت العيانين دول فرحوا قوي عايز اقولها لكم برضه يا اولاد ان في اسطوانات بقى الاسطوانه دي عيبها ايه؟ عيبها ان ده عينها تقيله عشان تشيلها دي انت تقدرش تشيلها. اتنين دول مينيمم واتنين جامدين قوي كمان. ده حته بتاعه بيتقل كام تكيك كده. راح هنجيب بقى اسطوانات بلاستيك. ده مش الصغيره اسطوانه بلاستيك كبيره قوي. دول بص تشيلها ازاي. بص كده اهو. بص كده اهو. ملهاش وزن. حاجه جميله بحيث انا ممكن الاسطوانه دي اروح بيها يعني ممكن اخلي العين يخرج. العالم يقول لك انا عايز اخرج. انت بقالي كذا سنه ما نزلتش في الشارع. تخيل يا دكتور. الحاجه بقى اللي بقت احلى قوي وحتى الست دي يا عيني لما تعبت واحنا عرفنا ان الجهاز ده طلع كلنا بقى فرحنا. فتخيل بقى كلنا عايزين ايه اللي هي عايزين ناخدها ونخرجها. عايزين نخرجها نوديها النادي نوديها في اي حته فيها خضره وتقعد وسط الناس في الهواء. فكان في جهاز كده طلع حاليا موجود ثمنه بتاع 6000 جنيه اوكسجين اكس تراكتور. جهاز بقى عالمي. جهاز قد كده جهاز صغير كده على قد الشنطه كده يعني حاجه حلوه كده. وتروح حاطط الجهاز كده على الترابيزه والجهاز ده بيستخلص الاكسجين من الهواء ويركزه جوه الجهاز ثم الجهاز يعمل بامب الاكسجين للمريض. يعني مش محتاج اسطوانة. فدول بقى بيعملوه ازاي؟ والجهاز طبعا بيتشحن. طبعا بقى الحاجات فعملوا بقى الحاجات البورتابل والحاجات دي عشان عايزين يخلوا بص هما بيفكروا في ايه؟ عايزين يخلوا الانسان ده برضه يحس ان هو مش فاضي. فبدات الناس دي تنزل. انا شفت ناس طبعا انت بقى تبقى تاخد بالك من الحكايه ده ايه؟ ساعات تروح في مكان عام كده وهتلاقي واحد راجل او واحده ست قاعده على الترابيزه وفي جنبه كده جهاز كده على الكرسي كده تحت كده متداري كده اهو. بس هتلاقي فيه نزل كاسيتر داخله هنا عنده كده. زاوية فيه قاعد كده يعني مش باسك بس الباسك بيبقى باين قوي. لا نزل كاسيتر بتبقى رفيعه تروح داخله هنا كده وهنا كده وهي شفافه كده وتلاقي الخرطوم ماشي كده من تحت كده وتلاقي الجهاز شغال تحت. انت بقى تفتح تقول بص ده اوكسجين اكستراكتور. وتلاقي راجل قاعد وبيشرب الشاي عايش مبسوط. فاهم ازاي كده؟ الحمد لله. اخر المطاف نعمل ايه بقى؟ لانج لكن حصه ما كانت بتتكلم. لانج ترانسبلانتيشن الات حاجه تحكم. طب اتحكم مش هتعرف الاقدار. بس انا على فكره انا دافن شكل سيبه 5 دقايق كده ولا دقيقتين عشان الظاهر ان انا شكلي ما صليتش العصر. عمال افتكر في المستشفى مش عارف الحكيمه خبطتني حاجه يعني بص يا دكتور الست دي الله يرحمها يعني اه يا دكتور بس في ناس ما كان مين بالي بيخدمها؟ كان ولادها صغيرين جوزها اللي كان بيخدمها. جوزها كان راجل طيب وهو اللي بياكلها وبيشربها وبيعمل لها كل حاجه. فاهم ازاي؟ فجوزها يا عيني هو اللي مات. راح جوزها مات وهي عاشت بعديه 10 سنين. وكمل صحيح من عاش حيله من الدهر وكمل صحيح ان مات بغير علته. هو الراجل عيني ما كانش عنده علة مات وهي فضل قاعدة سبحان الله. 5 دقايق الاستخدام الكورتيكوستيرويد. دايما انتوا اعرفوا كده معلومة عن use of كورتيكوستيرويد في كل الامراض اللي في الدنيا ليها طريقة كده. هتلاقي بص يا اولاد معظم حالات اللي بتديها كورتيزون دايما تدي للعيان فول دوز الاول. يعني تدي للمريض ايه هي الفول دوز؟ كلنا نسمع عن البريدنيزون. البريدنيزون ده معروف. فدايما نقول الفول دوز 1 ملغرام في الكيلو، يعني تقريبا 60 ملغرام في اليوم. هتلاقي معظم الامراض اللي هتقابلنا قدام هتلاقي ان احنا دايما نبدا بجرعه كورتيزون كبيره، وبعدين تفضل ماشي على الكورتيزون الجرعه الكبيره دي لحد ما المريض كلينيكالي يتحسن والانفستيجيشن تتحسن، ثم جرادي والوزدرول، ثم لو دوز مينتنس. يعني دايما هتلاقوا مثلا اللوبس، مش عارف الباسكولايتس، الساركويدوز، مش عارف الامراض، معظم الامراض الاوتو اميون والريونيفرايتس هتلاقيها نفس النغمة، يدي كورتيزون فول دوز. طب فور هاو لونج؟ يقول لك كله لحد ما السيمتوم والساينس تتحسن، لحد ما الانفستيجيشن اللي كان بوزيتيف تبقى نيجاتيف، ثم اعمل جراديوال وزدرول، ثم لو دوز استيرويد. احيانا بقى هتلاقي في امراض بنحب تحط مع الكورتيزون حاجات تانيه، تحط بقى اذر اميونو سبريسيف ميديكيشنز زي ما هنشوف بقى سايكلوسبورين والاميوران الازاثريبريم، حاجات من هذا القبيل. تعالوا بقى بينا نشوف اول مجموعه من الامراض اللي هو ايه يا سيدي؟ الاسبستوس. لو جيت قلت لك هو الاسبستوس بيعمل ايه في اللنج؟ هتقول الاسبستوس نفرع واحد بيعمل اسبستوسيس. الاسبستوسيس اللي هو ايه؟ انترستيشال لنج ديزيز. خلي بالك، طب فين هو الانترستيشال لنج ديزيز اللي احنا قلناه في الاول؟ هو شويه كانت خلاصته ايه؟ الاجلاشين شويه الكلاسيكوسيتس في الانترستيشال تيشو ما خفتش، بقت انترستيشال فايبروزس، وفي الاخر الراجل اثبات له فيلير كورتالبولي ويشتكي بقى من ديسنيا وسيانوزيز وكلابينج وكريبيتيشن، ونعمل اشعه نلاقي الانترستيشال لانج ديزيز وبتاع وكده. يبقى دي اول حاجه. طب الاسبستوس بيعمل ايه تاني في اللانج؟ بلورال افيوجن، وممكن يعمل بيناين بلورال افيوجن، بس ممكن يعمل فاكرين ميزوسيليوما، وممكن يعمل برونكوجينيك كارسينوما. عشان كده كان زمان، بس هم ما بقوش بقى يجيبوا الحاجات دي قوي يعني، انما لما يجي يقول لك ايه تحدث عن الاسبستوس بقى ريليتد لانج ديزيز دي، يبقى انت تكتب له اكلاشيه انترستيشال لانج ديزيز، بقى تروح مديله هنت عن البلورال افيوجن، بقى تروح مديله كلمتين ميزوسيليوما، بقى تروح مديله كلمتين برونكوجينيك. كل الحاجات دي ممكن تتفك، تبقى موضوع قد كده، تلاقي الكلام ده كان مكتوب في زمان في الكوميونتي. بس انا مش محتاج بقى عدد خلاص، الميزوسيليوما دي ليها مكانها، برونكوجينيك ليها مكانها، افيوجن ليها مكانها، وادي الانترستيشن لانج ديزيز بشكل. بس انا فاهم هو هيعمل ايه. السيليكا بقى ما تعملش الا انترستيشن لانج ديزيز بس، ولا تعمل مريكتنسي ولا تعمل حاجات تاني. بس فيها حاجه خدناها كده زمان، يقول لك العيال اللي عندهم سيليكوزيز بيبقوا سبتابل بتيوبولوز. دي كانت ضد العيون. اهو دول اول مثالين عن مين بقى؟ اللي هو كاست ريليتد ديزيز، اللي هو بيسموه ايه عندكم بقى؟ نيموكونيوزيز. يبقى مين بقى النيموكونيوزيز؟ هي اوكيوبيشنال لانج ديزيز ريليتد لإين اورجانيك داست. مين هو الانورجانيك داست؟ السيليكا والاسبستوس كمثال. طبعا الاسبستوس دي مصادر المواد العازله صح كده ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ اه بقول ايه؟ انا بيب ايه؟ انا يعني اديني البرامج المواد العازله الحاجات دي مش عارف مؤثر دي في حاجات ظاهره خلاص يابا ولا بتاع مجال يا سيدي الصرف الكبير الكبيرة والصغيرة احنا بقينا حاجة لما السيليكا اللي هي مصانع ايه؟ مصانع الازاز والسيراميك الحاجات دي بقى اكسترينزيك الليرجيك الفيلايز اللي هو ايه بقى؟ الفلاح اللي هو كان زمان بقى يقول لك ايه؟ اللي بتعقيل الرز ايه؟ ايه ده والقش القش ده بيجي من محصول الرز طبعا هقول لك القش ده فيه حاجات كتير قوي بس احنا بنكسل فبنولع فيه ازاي ويعمل مشاكل القش ده من عيوبه ايه بقى يقول لك انا عايز اخلص منه اللي بيبقى عامل قصه بعدين مفيش ريسايكلينج مفيش سيستم هو مش معمول سيستم زي ما انتوا بتسمعوا يعني هو القش عيبه ايه بقى بيجي عليه الرطوبة والندم والحاجات دي يقوم يخلي القش ينمو عليه اكتينومايسيتس فكل ما الراجل يروح الغيط يجيب اكتينومايسيتس فتعمل له بقى التاب مرة واحدة تلاقيه سخن يعني هو عمل انهيليشن للهي داست ده اللي فيه الاكتينومايسيت مثلا الساعة 6 الصبح يجي لك على الساعة 1 الظهر كده عنده فيفر عنده كحة عنده نهجان بس خلي بالك اكتب لي هنا الحتة دي نو ويزي تشيست هي مكتوبة نو ويزي تشيست اسمها ايه والمرض اسمه ايه؟ اسمه المرض؟ فرض المرض ده بص الاسم اكستنسنج الليرجيك الفيولايتس فبص بقى بيتحكوا على عيال بقى في الاس كيو بص يقول لك ايه؟ وان اوف ذا فولوينج ديزيزز ما بيعملش ويزز في الاسكريتشز طب انت تقرا بقى ايه؟ اكسترنسك الرجيك بص هل بتقول اكسترنسك ولا اكسترنسك الرجيك كمان هو ده اللي بيعمل لا ده ما بيعملش بقى قال لك شكرا ازاي؟ ده اذا كان هيعمل هيعمل كريبيتيشن لان ده انترستيشن لانج ديزيز بس هو اسمه كده هو اسمه كده نور قاس تمام كده عاد طب هو بقى هو يعني القصه كلها في الاسبستوس بس لا في بقى حاجات تانيه مكتوبه تحت اهو زي مين الباجيوزيس اللي هو الناس اللي بيشتغلوا في ايه؟ القصب نفس القصه الناس اللي هم بيربوا طيور مش عارف الناس اللي بيشتغلوا مش عارف في المشروم يعني في كذا حاجه مكتوبه اللي بيديفاير لان في بعض حاجات يعني نقصد مش لازم الهي مش لازم القش اللي هو بيقول عليه الاكسترنسك انرجيك الفيولايز يبقى افتكروا بس باجاسوسيس باجاسوسيس ده ايه؟ البايسينوزيس ده كان ايه؟ البايسينوزيس كان اللي هو حليب القطن اللي بيشتغل في القطن كان يجي لهم ايه؟ اوكيوبيشنال ازمة لكن باجاسوسيس ده بيعمل لك ايه؟ الرجيك الفيولايتس او اسمها ايه؟ الرجيك ايمونايتس يعني الاسم كله اسامي نفس الاسم هو طيب نيجي بقى ناخد ايه؟ حاجة تانية اللي هو ايه بقى سيدي في حته كده يعني اوانطه اللي هي الاذر اوكيوبيشنال لانج ديزيز خد فكره بس عن دي اللي هي مين يا دكتور؟ الكول وركر جماعه في عمر ايه الكول ده بقى اللي هو الفحم والحاجات دي في حاجه اسمها سيمبل ايموكوليوزيس دي ما فيهاش حاجه وفي ساعات الحاله تصل الى interstitial lung disease والبايسينوزيز اللي احنا قلنا عليها. خلاص كده يبقى في بايسينوزيز. وفي بقى الهيمونيفاير ايه فيبر. الهيمونيفاير ده اللي هو ايه تكييف ده؟ لا مش ده. ده هيمونيفاير. جدع. اللي هو التكييف الصحراوي. التكييف الصحراوي ده فين؟ انت شفتوه ما بدأ يبقى موجود في القاهرة. لو تلاقي واحد راجل كده جايب لك ايه جهاز كده. والجهاز ده فيه زي ما تقول ووتر سايكل كده. تلاقي المية داخلة خارجة في الجهاز. المية داخلة خارجة في الجهاز. تلاقي فيه مروحة كده. فتلاقي المروحة تعمل هواء. الهواء يعدي على المية. فيطلع لك الهواء رطب. لو حطيت في الجهاز مية ساعة في التلاجة تلاقي الهواء خارج ساعة. ده نوع حتى يقول لك ايه انا جبت البتاع اللي هو المروحه اللي فيها الميه دي كده بتلطف الجو. يعني تلاقي واحد راجل مثلا يقول لك ايه واحد حلاق مثلا حلو كده. فالحلاق برضه النهارده لازم يبقى عنده تكييف برضه بصراحه عشان واحد قفاه ما يسخنش ويفضل يديك على قفاه طول ما انت قاعد وانت طبعا سايبه. ده الوحيد اللي بتسيبه قفاه يفضل يزعق. فلازم برضه يبقى في تكييف كده عشان ايه. فالمهم ايه فالراجل بقى ايه يقول لك لا يا عم انا ايه مش هجيب تكييف هجيب البتاع ده. يروح جايب البتاع المنايه اللي حاطه بيلطف الجو. طب هو التكييف الصحراوي ده لازم عارفينه لان في ناس بتستعمله في بيوتها في الاماكن اللي هي فعلا صحراويه جدا وكده واماكن حر. زي مثلا فين؟ هتلاقي في حتى الان مثلا لو جيت رحت بلاد الخليج اللي هو عند البدو بقى البدو بقى مش مهم الموضوع التكييف ده قوي. لا هم عاملين بيوت بطريقه معينه على فكره. ساعات بتتبني بيوت تلاقي الحيطه يا دكتور بص في ناس هناك بص عشان يقول لك ايه ولا حر ولا بتاع بص يعمل لك بس حيطه سمك الحيطه يبقى قد كده بس خلاص تخش جوه البيت تلاقي البيت ساعه يعني ما اعرفش ازاي صراحه يعني. فالمهم وبعدين يبقى عندهم التكييف الصحراوي. بس تجيب الصحراء ده قد ايه بقى هناك لو قد الحمام. ناس ضخم كده كبير وتلاقي في ميه داخله خارجه داخله خارجه ومراوح. والميه تعدي بقى الهواء يعدي على الميه فتلاقي الميه خارجه لك كده عامله زي هواء البحر. ومش لازم يحطوا بقى في اوضه ويقفل. لا ده يحطوا في الاوضه ويفتح الشبابيك. لو انا مثلا عايز انزل اقعد مثلا عنده جنينه تحت في الهواء الطلق يروح منزل التكييف الصحراء في الهواء الطلق عشان يلطف المكان اللي هو قاعد فيه. ده هي دي فكره. المشكله ايه بقى يا جميل؟ الميه. الميه دي ساعات بيبقى فيها اميبه. فانت بقى تنهيل الاميبه. تنهيل الاميبه. فيحصل لك فيفر. اسمها هيوميديفاير فيفر. ودي بتقعد حوالي 48 ساعه. ما زال في تكييف صحراوي. يعني اعتقد في موسم الحج لسه ما زال يعني بس مش بس يعني يمكن 5% يعني على حسب المكان اللي انت بتروح فيه اللي هو منطقه عرفه هي عرفه ومنى. انت بتبقى ايه مثلا مكه المدينه انت كويس فريول بس دي لكن منطقه منى عشان دي منطقه اسمها عرفه ساعات هم بقى ايه فيها يقعدوا يرشوا كده حاجات في الهواء كده اهو. في تكييفات صحراويه موجوده. هم بقى يقول لك ايه التكييف ده هم ماسكينه هناك بقى. بص يا دكتور مفيش حاجه تفلت منه سيستم البنازينه بحيث عشان هم وعاء دي لو عملت انفكشن لما قلت الناس كلها هتروح هناك تبقى ساعات بقى ربنا يسهل بقى وتلاقي الليجونيلا تروح داخله في الموضوع. لو دخلت الليجونيلا يبقى مرض يسود بقى. يعني الاميبا مش قصه. ايه اميبا؟ ده الاميبا دي بتاعتنا يعني احنا اصلا كنا اميبا وبعدين بقى بدل يعني شعب مصر يعني كله ايه اميبا وسكريا ازاي وبعدين تطورنا بعد كده من 5000 سنه فما تفرقش معانا الحاجات دي. انما لو الليجونيلا لبست يبقى ايه وعمك الحاج بقى عنده مثلا نظام 70 سنة يبقى هو خلاص عمك الحاج مش هيرجع هيتحط في البقيع ويبقى لبسه زي الفل. انا فاهم سيادتك يعني. طب دي بس خدوا فكره دي الصرف الدوزز هو الموضوع ده بقى يا حلو هو ده اللي لازم تبقى عارفه. اولا الصرف الدوز ده بروبلم متكرره وسؤال ردل وكل حاجه. الساركويد بقى ده ايه يا حبيبي؟ هو اوتو اميون ديزيز واكتب كده علم على كلمه تي سيل ديسفانكشن. في حاجه في التي سيل والدليل ان هم لقوا التي ليمفوسايت في ليمفوبينيا عند الناس دول عندهم ايه؟ ليمفوبينيا. ولقوا الناس دول عندهم التي ليمفوسايت فيها ديسفانكشن ولقوا اللونج والاورجنز الانفلتريتد بالديزيز مليانه ليمفوسايت. خلي بالك يا اولاد في مرضين ولاد عم. اكتب جنب ساركويدوزس ايه؟ اكتب كده اهو ان ده ساركويدوز ده ايه؟ ده ابن عم تيبركلوزس. ولاد عم حبايب كده مع بعض. ودايما احنا نقول تيبركلوزس فيرسس ساركويدوزس. خلي بالك وتلاقي دايما الاورجن اللي فيه تي بي او الاورجن اللي فيه ساركويد تلاقيه مليان ليمفوسايت. بس والاثنين كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اللي هو ايه يا جميل؟ غانيولوما. بس التي بي كيزيتنج ودي نون كيزيتنج. خلي بالك من الكلام. دي بيقول لك الساركويد دي ايه؟ دي بي غانيولوما. تفرق ايه عن التي بي؟ تقول له نون كيزيتنج. طبعا الساركويد ده مرض اميون ميديتد التي بي ده انفكشن بس عشان تاخد بالك. ولقوا التي ليمفوسايت ضعيفه. طب اسالك بقى سؤال لما التي ليمفوسايت تبقى تعبانه وعددها قليل يبقى السيل ميديتد اميونيتي في الراجل ده ايه؟ مش حلوه. هو يعني تعبانه شويه انكومبتنت صح كده؟ طيب فاكرين تيبركلين تيست؟ هو تيبركلين تيست اللي انا بخدوه في تالتة كان هو اصلا تيست فور ويتش فور وات سوري. سيبكم من تيبركلين دلوقتي ان انا بقعد اشخص بيه التي بي ومش لعلمك التيبركلين ده يعني هبقى اتكلم معاكم فيه كده هيطلع اي بتاع وخلاص يعني اي كلام الا لحاجات معينه. لكن هو بيختبر جواك السيل ميديتد اميونيتي بتاعتك. يعني انا جات لما افقعك فوق التيبركلين وانت تعمل لي رياكشن معناها ان السيل ميديتد اميونيتي بتاعتك حلوه. فاهمين معنى ده ولا لا؟ طب الساركويلوز وات اباوت ذا سيل ميديتد اميونيتي؟ انكومبتنس مش مظبوطه. يبقى لو انا عملت له تيبركلين تيست هيطلع ايه يا ولا؟ نيجاتيف. مكتوبه مش مكتوبة هنا هي جاية بعد شوية. ما مكتوبة هنا سيدي مش مكتوب بالنيجاتيف تيبركلين تيست. عارف دي بيسموها ايه في العلم؟ فاكرين اللفظ ده يا ولاد؟ انرجي. انرجي يا حجاج مش فاكرين اللفظ؟ سنة تالتة ودي الكتاب تحت كده يمين يقول انرجي انرجي انرجي طب انا هقولها لك ثاني. اقول لك انا بص في سؤال عندكم مثلا ثالثة في الام سي كيو ولا في الاسئله في الملك الاداريه بيقول لك ايه؟ مريض اتش اي في خلاص ممكن يجي له تي بي ولا لا؟ ممكن يجي له تي بي. طب لو انا عملت له تيبركلين تيست هيطلع نيجاتيف. ليه؟ لان السيل ميديتد اميونيتي عنده وحشه. دي اسمها ايه؟ انرجي. اول مره خلاص يبقى خلي بالك من الحته دي. يجي بقى بعد ما قلنا هذا الهند تعالى بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر نمبر 1 هو انترستيشال لونج ديزيز بكل ما تحمل الكلمه من بعدها. احنا قلنا بقى الانترستيشن لانج ديزيز بيشتكوا من ايه بقى؟ ليه الولع عمال ينهل؟ يعني انت بص ربع حاجه بس اكتب على السارك دوس اكتب عليه كده اكتب ان هو مرض اكتب عليه عشان بس ايه؟ اصل في حاجات لازم تتعلمها اكتب ان هو مرض مش وحش ابن حلال مرض مش وحش ابن حلال واحنا اصحابنا وانت بعد ما تكتب كده سيت معين هتقعد تبص على زمايلك هتلاقي كل واحد حصل له حاجه ده جاله انفاركشن وعامل ستنت ده جاله كانسر كولو وفي ناس بتموت بقى وناس ايه يعني احنا مثلا دفعتنا ناس ماتت وناس يعني كويسه لسه واللي عنده مرض دلوقتي فلان عنده ساركيدوزيس علان عنده مش عارف ايه عادي فهو ساركيدوزيس طب الحمد لله احمد ربنا كانسر كولو مش هتشوف يعني انت هنا ايه خدت فكره من بس كده دي ساركيدوزيس يبقى انا ميت لا ساركيدوزيس ده ممكن يموت 30 دكتور في سكته يعني هو دي مش عند الدكاتره لحد ما يموت يفضل هو اللي عايش بعده 80 سنه بقول لك انا كشفت على 40 واحد كلهم ماتوا فشوف بقى حل كده انت ربنا بيجيبه العمر يعني فتلاقي الوقت ايه؟ انترستيشن لانج ديزيز مالك يا ابني؟ انا عمال اكح عمال انهك وبعدين يا ترى بقى مين هيعرف؟ مين بقى اللي هيقعد بقى يفكر ومش هيتجاب الا لو طلب له ايه؟ هاي لا لا لا نان فيزيت هاي ريزوليوشن سي تي وانت بص هو بيكح وبينهج من ايه؟ بعد خد علاج وخد خلاص الموضوع كده ولا ايه؟ الدكتور العميق بيهاول العيان بس هو حاطط في دماغه حاجات بس في مشكله بقى في العيان العيان ساعات يروح سايب الدكتور يسيبه يمشي يعني في دكتور بيبقى ايه؟ راح ماشي براحته فتلاقي العيان يقول لك ايه؟ هو انت ما عجبتوش يا منظرك مش عاجبك مثلا يعني او انت اللي هو كنت مرهق او ما يروح سايبك هو قدر كده سابك بقى وراح لواحد ابو جهل خلاص بالسلام خلاص مش هيجي لك اعمل انا ايه بقى هدور عليه يا عيني ده راجل بجاش يا ترى حصلت له ايه؟ طب يا ترى راح مين بس حد في الكواز ده؟ ده كان عطاه يطلع كذا بس انا واقف المهم اللي بيميز بقى السلكولين اكسترا بالبودري مانيفستيشن ودي هي دي بقى البروبلم هيروح جايب لك مساله فيها تشيست شويه نهجان على كحه كده ويروح راجع على البان اكسترا بالبودري بقى دي اول اكسترا بالبودري اوعوا تنسوها هيباتو سبيلينو ميجالي وجنرالايز ليمفاديتوباسي ادي حاجه بس كده خد العين عارفين اللاكرما الجلاند دي لاكرما الجلاند تكبر وعينه تحمر يوفيايتس يبقى كلام مهم قصبة رجله من هنا يا انت يجيله بتاع اسمها ايه؟ يريسيما نودوزا عارفين اللي تسمع عنها ولا لا؟ مطروب امال يريسيما نودوزا عارف العين يقول لك ايه؟ بص عشان تعرف يريسيما نودوزا الو اه دكتور تبقى دكتور طالع لي دمل على قصبة رجلي الشمال وحين قصبة رجلي اليمين كده حاسس ان في دمل هيطلع تاني بص دمل هي عامله زي الدمل بالظبط دي ريسيب الدوزر يا بابا طب انت لما جالك ريسيب الدوزر يعني جات لك ليه؟ انت عندك ايه بالظبط؟ حد فيكم يقدر يقول لي اكتب على الشمال يا اخي الفاضل كوزز اوف ريسيب الدوزر عايزين الاسباب جدع اول حاجه تيبركلوزيس ايه كمان لا ما تقولش روماتيك فيفر قول ايه بوست ستريبتوكوكال انفكشن هنا الدقه لانك انت بقى تقول روماتيك فيفر في ساعه نفس انت عارفين الروماتيك فيفر في حاجه اسمها ايه سب كيوتينيوس نوديول ويريسيما مارجينيتا فساعات عيال يروحوا ملبسين الريسيفر لا الريسيفر الدوزا دي مش من الكرايتيريا بس قد تحدث بوست ستريبتوكوكا وهي كمان انفلاماتوري باول ديزيز عارفين الكرونز والحاجات دي الريسيفر الدوزا ايه كمان لا هي احنا قلنا ايه؟ ساركويد ده ساركويد ولا ده؟ احيانا ديب سيتد مالجنس مالجنس elsewhere اي مكان. طب اللي ريسيب الدوزة علاجها هي الباثولوجي بتاعها ايه؟ نكتب ان هي inflammation of subcutaneous fat. subcutaneous fat والدهن. والكلمة دي ليها اسم هتفاف الجلدية يا انا ال panniculitis. panniculitis يعني inflamed subcutaneous fat مش تيشو طبقة الدهون اللي تحت الجلد عين الهام الدهن حاجة غريبة جدا اسمها panniculitis اسمها كده. وبتبقى ايه جميل بقى هي طبعا نودوزا يعني elevated في سيرفس اوف ذا سكين بتندر توجع هوا ده توجع. طب ايه علاجها بقى العيال يقول لك ايه انا ماليش دعوه عايز حاجه تخفف يا عم البتاع دي كل ما حد يخبطني ده اصور من الوجع هو احنا بنديله هنا عشان تخف توبيكالي كورتيكوستيرويد اي مره في كورتيزون مع نانوستيرويد الانتي انفلاماتوري ده تخف ايه لكش بس هنا جدعنة سببها ايه؟ العيال ده جات له ليه ضرب؟ فاهم كلامي؟ النيرفا سيستم بص بقى في النيورو في لفظ رائع بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس يعني بص مش فيشيال نيرف واحد الاثنين الاثنين حاجه جميله بس بصراحه تبقى حلوه تبقى بايلاترال تلاقي وشه ايه؟ سيمتريك برضه حلو ايه؟ تويل لاترال حبيتك كده حلو ايه كمان؟ ايه كمان بقى مهمه جدا ايه؟ الهار كاردو مايوكس بص مرض رؤيتك ابن لذيذ خش بقى على حاجه غريبه هايبر كالسيميوم يقول لك الماكروفاج في مرض فالكويد ماكروفاج بتطلع مادة مشابهة للفيتامين دي بتاكل الفيتامين ماكروفاج بتطلع مادة شبه اكتف فيتامين حاجة غريبة جدا وطبعا فيتامين دي بيعمل ايه؟ بيخلي الكالسيوم صور مش عالي بيعمل هايبر كالسيوم خش بقى على البوتيتري جلاند ده البوتيتري جلاند بيروح ماسك البوستيريور بوتيتري جلاند ويعمل دايابيتس انسيبيدس حاجة عجيبة واكتب كده معلش هذا اللفظ الدارك يدوزز عاشق عاشق بالتستير بالتتري كلام تبدي هذه الجملة لو سمحت عشان دي جت بروبلم يا حبيب كان كذا مرة كانت حرامية جابوا للعيال ساركوزوزيس راحوا مدخلين المريض في ايه؟ دايابيتس انسيبيدس بس على مين؟ على مين فاكسينو؟ مات العمش مات العمش هما كام كلمة يا ابني ولبسك زي الفل بس تسمع كلامي يبقى ايه؟ ساركوزوزيس عاشقة للبوستيريور بيتيتري روح بقى هناك في الاندوكراين هتقرا البوستيريور بيتيتري هتلاقي مكتوب دايابيتس انسيبيدس هتلاقي ساركوزوزيس هم بقى يحبوا قوي فهو يعمل ايه بقى يروح جايب لك كده شويه تشيست ديزيز بقى وروح ملبس لك بقى ليفر كبير على سبلين كبير على ليف في دون وعينه حمراء وفي بقعه حمراء على قصب التريبلون فاهم ازاي؟ والراجل عنده بص بص بص اللون بوليوريا بوليديبسيا بس ما عندوش البلاد شوجر مش عالي يعني مش دايابيتس مليتس دايابيتس ايه؟ طيب ايه بس مش مليئة اكتب ايوه الكتكوت الصغير اكتب البروبلم دي خالية قوي. لما جابوها مرة فمرة الاساتذة هو مدير المسألة قالوا العيال دي مش هيعرفوا المسألة، لكن على مين؟ عرفوا يا باشا. فرحت انا في البروبلم. اكتب يا سيدي بيشن ويز وكرونيك يعني ايه معناها؟ يعني بيقول لك والله الراجل ده عنده حاجه في الجسم ويعمل نقط بقى، بعد يوم بقى يروح يقعد يرقع فيك بقى يقول لك ايه؟ هيباتو نيكل سبينو نيكل خلاص ادي واحده خلاص ريد ار، وبعدين يقول لك ريد سبوت على الليج، يقول لك ريد سبوت على الليج يبقى ايه؟ قصده يسيب النوز. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وبعدين نقط كده يديفلوب بوليوريا بوليديبسيا، ولكن البلاد شوجر نورمال. بلاد شوجر ايه؟ نورمال. شفت عارف شفت الكلام ده؟ وبعدين هم مع الانفستيجيشن هيساعدك برضه في الانفستيجيشن، هيقول لك ايه؟ وكان السيروم كالسيوم هاي. خدك سيروم دي الحاجات اللي بتعمل السيروم كالسيوم. ليه؟ لان قلنا الماكروفاج غريبه جدا بتطلع ماده بيقول شكلها كانها بتفرز الفيتامين دي. حاجه عجيبه. شوف بقى في برضه كده حاجة في المربع ده مش مهم، يعني المربع ده حاجة فكر عليه هذا المربع من أجل العلم وخلاص، مش لازم يعني نتعرفنا قوي. أدي المقص. الدياجنوز بس. إكس راي يقول لك إيه الأول؟ بص يا أول كلمة في الإكس راي عايزك تعرفها، آه ساعات بيبقى فيه ميديا بيشان والكلام، مش لازم الجريز اللي مكتوبة قوي، بس رسمنا الرسمة دي مهمة قوي في الأشعة، ده في الامتحان كمان يا جدع. اللي هي إيه؟ إيه الحاجة دي؟ اللي لما تشوفها من إكس راي، من الجست إكس راي تفتكر ساركويد، أوعى تنسى دي بقى. بص يا رب نوصل. تيجي نقول ميديا سباينال لينفنود. اعمل كده. وليه في ستونينج ابيرنس كده؟ فارسم الرسمه دي كده ويكتب تحتها ديفرنشال دياجنوزز وميديا سبايدر ميديا سبايدر لينف نود فيها منظر كده ستونينج ابيرنس وانا اتحدث عنها ان شاء الله. ساركويد دي ليها ناس الكيفه بتوعك. ايوه هنسالك فيه. بص بقى انت تقعد تقول له الكلام ده يبقى فرحان يعني. ما تعرفين اصل الليمف نود بتبقى شكلها ايه؟ شكل الليمف نود كده تلاقيه قفاعته لوبيوليتد كده. فيقول الليمف نود لما تكبر تلاقي كده في شادو كده. شادو في ميديا سباينال. اكتب بقى تحت الرسمه ديفرنشال دياجنوزز وانلارجد ميديا سباينال ليمف نود. يلا اكتب كده ديفرنشال دياجنوزز دي مهمه جدا. واحد بص دكتور اول ما يقول لك ميديا سباينال ليمف نود انلارجمنت لازم تقول ساركويدوز. يا راجل غلط طبعا. برافو عليك. بعد كده طب ايه تاني يا ابني؟ تقول له ايه؟ ليمفوما. وانا اخص هنقول ليمفوما خالص مش لازم. ايه كمان بقى عايز تقول تيوبركلوزس؟ عايز تقول بروكوجينيك كارسينوما دي كلها ليمف نود ممكن يوصل فيها الماليجنس، بس هو نفسه يسمع التلاته الاولانيين. فجابوا مره ضرب بروبلم كده كانت عباره عن سطرين، مريض عنده كذا كذا كذا وبيكح وبيرهق وسخن، بس ما خلاص شيست اكس راي هنا في ميديستانا بنت بول كلنا 3 بوسيبيليتيز كل الديفرنشال دايجنوستكس سارفوي ليمفوما بنت عامه سارفوي تي بي وضربي فوقيها عن كل واحد خلص الدور انا فاهم نقطه مهمه جدا خلي بالك نيجي بقى بعد كده هنعمل برضه لانج بايوبسي طب لو قال لك لانج بايوبسي تلاقي فيه ايه هتقول له ايه لانج سيفين جرانيولوم برونكو قلب لارلاباش هتلاقي مليان ليمفوسايتس الكالسيوم عالي وظائف التنفس ها يقول لك ريستريكتد مش عارف ريستريكتد هايبوفنتريشن مش مشكله المهم بص لا حب قال يبقى بص في كان مفتاح لذيذ دايما يسال فوازير يقعد يقول دلوقتي ايه بقى الورم بتاعه كده يقول لك ايه كانت واحد راجل يكح بينها اوكي يبقى بالك في الزبون الخفيف ده اوكي بصيت في عينيه لقيت عينه حمراء رفع البنطلون بتاعه لقيت بقعه حمراء هنا يبقى ايه؟ سؤال ايه ده؟ هو ده الحد الاجابه حمرا طبعا عايزه ايه بقى؟ البقعه الحمراء يعني ريد ار والبتاع الحمراء دي تبقى ايه؟ ريسيمينودوز راجل بيكح يعني عايزين امراض صدريه تعمل كده هما اتنين بيعملوا كده تيبركلوزز وساركويدوز هو جاب ست ساركويد الواد فالراجل اتشكح بعد يسأله بقى كان بيعمل ايه في الهرم كان المهم في الاخر راح قايله طب قول لي بقى الانفستيجيشن فطبعا تشيست اكس راي ميديا سان لينف نود سي تي هاي ريزوليوشن بروكسكوب بايوبسي بروك والفلافاش فكان الواد يعني خلص كله فالراجل بقى ايه قاعد هو قاعد يقول في بقى انزيم بيزيد لو عرفته هديك الفول بار يبقى طبعا ايه فضل بقى ايه؟ الواد قال كل الانتمات اللي في الدنيا. اس جي بي تي اي كلام بقى لا اس جي او تي عفريت بنزين مش عارف ايه اي جعصه اي حاجه يقول اي حاجه طب التلج طب سايب سيكا مش عارف يجيبها لحد ما طلع البنزين كده انت بقى علم عليه كونفرتنج انزايم فاكرينه؟ فاكرين كونفرتنج انزايم اللي في اللنج؟ ولا نسيتوه؟ كونفرتنج انزايم مش الكونفرتنج انزايم ده اللي هو بيحول الانجوتنسين 1 الانجوتنسين 2 مش ده اللي بيشتغل عليه؟ ايس انهبيتور انتي كونفرتنج انزايم لو الانزيم ده بيزيد وايه كمان؟ ماشي مع الاكتيفيتي يبقى خلي بالك بيجي يقول لك ايه انت عايز تعرف الساركيدوزيس اكتف ولا ان اكتف لان الامراض الاوتوميون دي يا اولاد ربنا خلقها ايه تهدى لوحدها وتقوم لوحدها تاني طب انا عايز اعرف المرض عندي دلوقتي هادي ولا قايم عليا اروح عامل كونفرتنج انزايم فشوفوا كده مكتوب عليه بتاع اكتيفيتي ولا لا فيجي يقول لك مريض عنده ساركيدوزيس وانت عايز تشوفه عنده اكتيفيتي ولا لا تختار انزايم من الانزايمز الاتيه ويقعد يضرب لك انزيمات بقى سريعه دي كونفيرتنج انزايم فهمت يا ولاد؟ في بتاع اسمه فايل تيست ده مش مهم خلاص ده ليتل اهم حاجه بقى عايزين نقول ايه؟ تيبر كريم تيست اخباره ايه؟ نيجاتيف بقى ايه؟ انرجي بقى انرجي ولا نسيته هدف العلاج العلاج بصوا كورتيزون كورتيزون وزي ما قلنا الكورتيزون بقى ايه طريقته فول دوز زي ما هندي بقى وانا بقى ما اديكوا اللي هو الروماتيزم منهج الروماتيزم كله كورتيزون بقى هقول لك قاعده الكورتيزون في البطنه كلها احنا خدنا مرض الليفر هو الكورتيزون بس قلت لكم مش هتديله فيه الدوز هتبدا ب 30 مللي جرام، لان الفول دوز بريدنيزون 1 مللي جرام بالكيشي، يعني كواحد قضل هيخش في 60 مللي، واي قضل يعني اكيد وزنه هيبقى بتاع 60 كيلو على الاقل يعني ما عريضة لما نتكلم فيها. فانا هدي الفول دوز لحد انت العين يتحسن والاكس راي تتحسن والاي اس ار يتحسن والكلسم العالي ينزل، وايه اهم حاجه تدل ان المرض بقى كويس كونفرتنج انزايم ينزل وي وي وي، ثم جراديوال وسترومال، ثم نودوز انترنس انترنس بقى سنه 2-3. لو ما نفعش بقى ساعات نضيف عليه هزر اميونو سبريسيف دراج، بس مش مهم بقى الكلام البروتوز والحاجات. في حته تحت كده اسمها ايديوباثيك المونري بروتوزز، اكتب هو مكتوب عليه تحت باين كان يسمى في الماضي هامان ريتش سندروم. سمعتوا الاسم ده؟ لا، هامان ريتش سندروم هو زي ما تقول ايه؟ هو هامان ريتش دول اتنين هم اكتشفوا حالات انترستيشال لانج ديزيز بس مش عارفين السبب، فسموها اساميهم قالوا هامان ريتش بس كده. ده اللي حصل معلش كلهم على باب ان هم نصابين يعني، فجم بعد كده راحوا شايلين اساميهم موجود، قال لك العلم بيصيع وشالوا اساميهم وسموها ايديوباثيك بلمونري. طب ايه الموضوع؟ اس اباظ زي اي مرض انترستيشن لانج ديزيز برضه حرف السي والكريبيتيشن والكلامين والساينوزز والهايبوكسيا والهاي ريزوليوشن سي تي والبايوبسي وكل حاجه، بس بيقولوا ايه ان ده بيقولوا عليه اجريسيف يعني. انا يبقى انا النهارده لو انا هيجي لي حاجه من دول السرفيدوز حلوه، لكن ده وحش يعني. الست اللي ماتت دي كانت الايديوباثيك، الايديوباثيك عارف انت ما تعرف السبب ده ضغط، طب ابعدي ده مش عارف ايه ابعد، لا ده ساركويد له علاج معين، لكن ده ايديوباثيك حاجه كده مش عارفين سببها، بيبقى مور اجريسيف والبروجنوزز في الاخر اسباتروفيليا و قربان. خد بقى كده دودة ايه عايز بطلوا بطلوا ان انتوا ما تجيبوش الشبرة خمس دقيقة هيبقى في السنة الشبرة والجلدية.